الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. النار، أل في لفظة النار هي للعهد، ويقصد بها النار التي توعد بها سبحانه وتعالى من خالفوا شرعه ودينه من الكفار والمشركين ومن عصاة المؤمنين. ولا يقصد بها نار الدنيا، فإنها ليست المرادة بقول الناظم رحمه الله تعالى، وإن كانت نار الدنيا هي جزء من نار الآخرة نعوذ بالله. وقد أمر الله باتقاء النار في غير ما آية، وحذر منها، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه النار. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن النار هذه التي توعد الله بها إنما يصلاها هو الشقي. قال في اللسان في مسألة يصلاها يقال أصلاه النار، أي أدخله إياها، وكأنه النار يدخلها الأشقياء وأتواه فيها. ويقال صلي فلان بالنار، يصلى صليا أي احترق. والله يقول: هم أولى بها صليا، يعني أن الكفار أولى من يدخل هذه النار. الشقي في اللغة مأخوذ من الشقاء والشقاوة، وهو بالفتح ضد السعادة، يعني الشقي ضد السعيد. قال: وهو المتلبس بالشقاء والشقاوة، ويقصد بها في سوء حاله وشره. وسميت الشقاوة بمعنى نكد العيش، إذا كان الإنسان متنكدا في عيشه وعيشه سيء سمي هذا الشخص شقيا. وذكر المؤلف قال: يصلاها الشقي بحكمة. الحكيم هو فعيل من أحكم، والحكيم يعني أحكم الإنسان هذا الشيء إذا أتقنه بأن أحاطه من الخلل، بمعنى أنه لا يقع فيه زلل ولا نقص. وأصل مادة حكم في كلام العرب مأخوذة من المنع من الفساد والخلل، وقالوا منه حكمة الدابة، يعني أن الدابة يوضع في فمها لجام فيصبح الفارس يحكمها فلا تميل يمنة ولا يسرة، بمعنى أنه يضبطها في سيرها وفي مشيها. ونجد هنا الحكيم بمعنى المتقن للأمور كلها، ولذلك يقال إن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، ويعتبر من أسمائه الحكيم ومن صفاته كذلك أنه الحكم والحاكم سبحانه وتعالى، وهو الذي يحكم الأشياء ويتقنها. وقيل إن الحكيم بمعنى ذو الحكمة، والحكمة هي معرفة أفضل الأشياء. وقيل إن الحكيم بمعنى الحاكم، وقالوا الحاكم هو القاضي. الآن مؤلف رحمه الله تعالى بيّن أن النار يصلها الشقي، وكون الشقي يصل هذه النار لم يصلها عبثا، ولم يصل هذه النار ظلما له، ولم يصل هذه النار إلا بحكمة قد تبدو للناس وقد لا تبدو لهم. وإن كانت الشقي إذ يدخل النار فحكمته واضحة لإظهار عدل الله سبحانه وتعالى، والله يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف تحكمون، يعني أنكم تأتون بشيء من عند أنفسكم. ولذلك ميز الله أهل الحق من أهل الكفر، وأن أهل الحق في الدنيا على صلاح وإيمان واستقامة، وفي الآخرة مثلها، وإن كان بعض الناس قد لا ينظر إليهم إلا نظرة ازدراء. والله قد قال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. ولكنهم يوم القيامة يتميز أهل الإيمان هم الذين يضحكون بالكفار. والسبب هو ما يحدث من بيان حكمة الله تعالى فيما يجريه الله على عباده في الدنيا وما يثيبهم الله في الآخرة. في قضية التقوى سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. ذكر المؤلف: وكذا التقي. قالوا إن التقي مأخوذ من التقوى، ويقال لك خذ هذه، يعني اتقي بهذا الشيء. فأنت إذا أردت أن تحمل شيئا حارا تجد أن الناس يفزعون، خذ هذا تتقي به حرارة النار، وكأن التقي عمل بأعمال في هذه الحياة الدنيا تقيه من عقوبة الله يوم القيامة. ولا تقوى للإنسان من نار الله يوم القيامة إلا بالعمل بطاعة الله تعالى، فمن لا يعمل بطاعة الله تعالى لم يجعل بينه وبين عقوبة الله تعالى وقاية. نجد أن التقي إلى أين؟ ذكر أنه سيدخل إلى الجنان، والجنان مفرده جنة، والجنة قالوا إن تكلم العلماء في مسألة الجنة والجنة والمجن والجن، كل هذه الألفاظ تأخذ معنى الاستتار، ولذلك قالوا المجن يستتر به المقاتل، والجن سموا جنة لأنهم يستترون عن الأعين، والجنة سميت جنة وهي البستان، وهي الحديقة ذات الأشجار الكثيرة الملتفة، وهذه تستر من دخل فيها. وتجد أن الإنسان إذا ذهب إلى حديقة ومعه أهله بحث عن شيء يستره عن الأشجار الملتفة حتى لا يطلع عليه أحد، وهي الدار النعيم التي أعدها الله لأوليائه، ونسأل الله أن نكون من أهلها، وهذه يوم القيامة. ولذلك قالوا منه الاجتنان، وهو الستر لتكاتف، سميت الاجتنان لتكاتف أشجارها والتفاف بعضها على بعض وتضليلها لأهلها. قال سيدخل، يعني أصل تقي سيدخل إلى الجنان، ومعنى الدخول هو ضد أو هو نقيض الخروج. قبل أن نشرح شيئا من هذا البيت أقول حقيقة للأحبة وأدعو لهم في ظهر الغيب، يعني قد أبدى لي بعض الأحبة ملاحظات سريعة على قضية الشرح، ولا ما من أحد إلا ويحصل عنده شيء من القصور، إما وهم أو سبقة لسان أو زلة في كلمة أو غيرها، لكن يعني أذكر ما ذكره الأحبة لي. نبه بعض الأحبة، وإن كنت لم أرجع لما قلت، بأنني قلت بأن أبا الحسن الأشعري تتلمذ على القاضي عبد الجبار، ولكنه تربى على يد أبي علي الجبائي وليس على القاضي عبد الجبار. منها ذكر الأحبة في قضية قلت إن الناس يحشرون يوم القيامة عراة وحفاة وغرلا وبهمة، قال إن بهمة لم ترد ولكني بحثت فوجدت أن بهمة قد وردت فيه، ولعلي لم يعني قلت هذه في ذهني أحفظها، ولما رجعت وجدتها في بعض الآثار واردة. منها لفظة الآخر في آخر بالنسبة للرب، فإنه من أسماء أنت الأول فليس قبلك شيء والآخر، وأظن أو معنى لها في قول المؤلف رحمه الله تعالى وآخر مهمل، فهل آخر الآخر؟ لا، وإنما الآخر هو الأول والآخر، هذا هو، وأظن ذكرته لكن لا أدري، لم أراجع الأشرطة فخشيت أن تخرج لم ترد الاستدراكات فيها. منها كلمة القيل، ذكرت لما القول والقيل، وقال قلت قال بعض أهل اللغة إن القول يقال في الخير والشر، والقيل لا يقال إلا في الشر وحده، ولكن وجد في القرآن ما يدل على أن القيل ليس شرطا أن يكون في الشر، من قول الله تعالى وقيله، ومنه قول الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وبناء عليه لا يكون القيل خاصا بالشر. بالنسبة ذكر بعض الأحبة، وأذكر لكم في قلت بالأمس إن الزرار بإبدال الصاد زاء هي قراءة ضعيفة، وذكر بعض الأحبة أنه هذه لا أظن هذه قراءة بالزاي حسب ما أعتقد، بل ورد بإشمام الصاد ويصبح صوت الزاي قراءة صحيحة وقرأت عن حمزة. أعطيكم المرجع الآن ما قلته به. ذكر صاحب التحرير والتنوير أن الصراط هو الطريق، وهو بالصاد وبالسين، وقرئ بهما في المشهور، وذكر أن قيس قلب السين بين الصاد والزاء، يعني أصبحت وسطا بين الصاد وبين الزاء، وهو إشمام، قال وقرأ به حمزة في رواية خلف عنه. واضح؟ يعني صارت القراءة بالإشمام بين السين، يعني قلب السين بين الصاد والزاي، يعني كانت وسطا فيها، وهذه قراءة حمزة. ثم ذكر ومن العرب من قلب السين زايا خالصة، زاء خالصة. قال القرطبي وهي لغة عذرة وكلب وبني القيد، وهي مرجوحة ولم يقرأ بها، أصبحت الإشمام واردة فتكون وسطا، أما تحويل الصاد إلى زاء صريحة قال فلم يقرأ بها، وهذا الذي ذكرت وقصدته. وإن كنت قصدت الأول، فإن كنت يعني عبارة هذه فلعلي أخطأت، لكن نقلت لكم من المرجع، وبهذا يعني نكون قد يعني أوردنا شيئا مما تم ذكره الأحبة من قضية الملاحظات. هذا تنبيه سريع، يقول أحد الأحبة لعلك تنبه على شارح اللامية الذي بين أيديكم، وهو أحمد بن علي المرداوي رحمه الله. شرحه يؤول الصفات ويرى قضية التفويض فيها، وبناء عليه ينبغي أن لا يعتمد على ما ذكره. وسيخرج إن شاء الله تعليق يسير جدا على هذه لشيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ومد في عمره، في على هذا المختصر، وإن كانت كلمات يسيرة على كل شيء، يمكن سطر سطر ونصف فقط، ونسختها عندي موجودة، وإن كان أخذ علي العهود والمواثيق ألا أصور لأحد وألا أعطيها أحدا أبدا حتى تخرج. فقلت المؤمنون على شروطهم وقبلت شروطهم وأعطوني إياها. ولهذا حقيقة لم أنا أتتبع ما ذكره الشارح دائما، لأن ليس مقصودنا قراءة الشرح وعرضه، وإنما المقصود عرض ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه. وفي الذهن بعد هذا العرض أن يسر الله أن تخرج في رسالة شرح لهذه، وتكون مختصرة ويبين فيها منهج أهل السنة والجماعة. أقول للأحبة يعني تنبيها لطيفا في أدب الطلب، ولعل يمكن هذا يكون آخر أدب، وإن كان في ذهني بعض من الخواطر في قضية أولا إبداء الملاحظات، يجب أن تكون صدورنا دائما قابلة للحق، ويصبح ديدن المسلم دائما الرجوع إليه، ولا تأخذ الإنسان العزة بالإثم أنه قال قولا لا يمكن الرجوع عنه أبدا، بل يرجع الإنسان، لأن المقصود هو الوصول إلى الحق، وليس المقصود أن يكون ما قاله الإنسان لا بد أن يكون حقا، لا ليس شرطا. ولهذا قالوا إن الرجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال. وإذا وطن الإنسان نفسه على هذا الأمر كان لذلك خيرا له في الدنيا وفي الآخرة. وسبحان الله، من أعظم ما وجدت يعني في على ضوء معيشة في مشايخنا السماحة شيخنا العلامة، فشخصيته فريدة ومتميزة بصفات من أندر ما تجدها في الدنيا. ولعل من الأمثلة عليها قضية الرجوع، وأذكر من اللطائف يمكن منذ أكثر من 10 سنوات أفتى سماحة شيخنا بفتوى، وجاء أحد الطلاب يسأله وقال يا شيخ أنت ذكرت هذا ويوجد حديث كذا، ونظرت إليه ولعل في المتوسط أو في الثانوي ولن يجاوزه. فقال الشيخ حفظه الله بعد أن أورد الحديث ائت بالحديث وإذا صح رجعنا عما قلناه كليا. أحدنا لو اعترض عليه صغير أو كلمه قال هذا طفل وأنت لا تفقه وما علمت العلم، أو أخذ الإنسان يلف يمنة ويسرى وقال المسألة خلافية ولعلنا نرجح كذا، لا، بل المسلم ديدنه أن يبحث عما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند ذلك يمسك به ويلتزم به. الأدب الذي أحب أن ننبه عليه، وقد نبه عليه العلماء رحمهم الله تعالى، وهي قضية العمل بالعلم. إن الأحبة عاشوا في هذه الأيام أجواء مليئة بالعلم، ويقول السلف إن العلم يهتف بالعمل، فإن وجده وإلا ارتحل. العلم يهتف بالعمل فإن وجده وإلا ارتحل. وجاءت الآيات تبين لما تقولون ما لا تفعلون، ويقول نبي الله شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عليه، عنه إلا ما أنهاكم عنه، وقول خذوا ما أتيناكم بقوة ولكن كونوا ربانيين. ذكر العلماء في تفسير ربانيين بأنهم هم الذين يعملون يعلمون ويعملون. من اللطائف في قضية العلم، وإن كان نذكر يعني أمثلة عليها، علي اتصلت على سماحة الشيخ منذ 4 أيام أستفسيه في مسألة، هو في الطائف ونحن في الرياض، ولما اتصلت سلمت حفظه الله، ثم إذا بي أسمع المؤذن عندهم في الطائف، ثم قال لي انتظر إن المؤذن يؤذن لأجل الإجابة، ثم بعد ذلك سلمى بدأ. فقلت سبحان الله، لو اتصل عليك أحد من هنا وهناك هذا وقت، وجلست أنتظر في المكالمة أردد مع مؤذن الطائف وأنتظر والشيخ يردد كذلك. فقلت سبحان الله، انظروا مثالا عظيما على قضية التطبيق والامتثال، وأن الإنسان ينبغي له أن يكون من أحرص الناس على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وزرت أحد مشايخ الكبار، وكان عندي سؤالا ولدي ظرفا سريعا، محدثته بالقصة سبحان الله، ويؤذن مؤذن وكنت أتكلم، قال طبق، سمعت وعرفت طبق. فسكت أنا وإياه، وقال سبحان الله كم من مرة نسمع وما نجيب. ولكن ما تميز به هذا العالم العجيب بقضية التأسي وسرعة التطبيق. ولهذا نقول سبحان الله، فيما أعرفه عن هذا العلامة، ما ثبتت عنده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا طبقها، لا في أذكار ولا في أوراد ولا في دعاء استفتاح ولا في غيره من العبادات، ما تصح إلا نفذ. ولهذا أقول رفع الله شأنه وأعلى منزلته وأعظم الله بأجره فيها، وجعله أنموذجا للتأسي والقدوة، وحببه الله للناس كله بسبب محبته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقه لها. نجد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن علمه، منها عن 4، ومنها عن علمه فيما فعل وفيما عمل به. ونجد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى حديثا في صحيح مسلم، ويسمى من المسلسلات، ومنها حديث مسلم نذكره بسنده. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عنبسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه، قال سمعت أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بهن بيت في الجنة. نجد الآن التطبيق العملي. قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. قال عنبسة الراوي عن أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. قال عمرو بن أوس الراوي عن عنبسة فما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. قال النعمان بن سالم فما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. مسلسل في التطبيق، ويدل على أن هذا ينبغي للمسلم أن يكون حريص على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل رضي الله عنه لعلي بن أبي طالب، وكان النبي علمه وردا إذا أويتما إلى فراشيكما فسبحا، قيل لعلي ما تركت وردك؟ قال ما تركته منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له ولا ليلة صفين وقت المعارك؟ قال ثكلتك أمك ولا ليلة صفين تركت، مع وجود القتال والمعارك ما نسيه. وأقول للأحبة تمييز، وأسمي كان في الذهن إعداد محاضرة كنت سميتها التأصيل والترقيع في واقعنا المعاصر، وكان هذا من الأدلة على إثبات التأصيل عند الصحابة رضي الله عنهم. أقول للأحبة نحن ننطلق إلى سفر، ونصبح كلما صعدنا السيارة نقول للشباب جزاكم الله خيرا لا تنسوا دعاء السفر، ونسافر معهم 10 سنوات ونحن نسافر ودائما لا تنسوا دعاء السفر، لا تنسوا أوراد الصباح والأمساء. علي بن أبي طالب ماذا تركه بعدما سمعه من النبي أبدا؟ قال ولا ليلة صفين. وهذا كذا نجد أم حبيبة وغيره من الأمة سمع ولزم وعرفت فالزم، يعني تمسك بهذا. يقول نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه قال ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، يعني ثبت عنده عمل به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا قال فأعطيت الحجام دينارا حين احتجبت، احتجم حين احتجم رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال سفيان رحمه الله من عمل بما يعلم كفي ما لم يعلم، ما لم يعلم يعني يعلمه الله ويفتح الله عليه خيرا. إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. قال الإمام الجوزي ونختم به لقيت مشايخ أحوالهم مختلفة يتفاوتون في مقاديرهم في العلم، يعني العلم متفاوتون، وكان أنفعهم لي في صحبته العامل منهم بعلمه، أنفع من استفدت منه العامل بعلمه وإن كان غيره أكثر علما منه، وإن كان غيره أكثر علما منه. هذا أدب أمررناه على عجل، وننطلق إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من قضية النار، نعوذ بالله من النار والجنة. قال المؤلف رحمه الله والنار يصلاها الشقي بحكمة. بالنسبة للنار فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه النار دارا لأعدائه، وأعدها الله للكافرين والمنحرفين عن شرعه والمبتعدين، وتوعد الله بها العصاة، فالأصل أنها مقر للكفار ولكن العصاة متوعدون بها، وتوعد العصاة بها ليس للخلود فيها وإنما للدخول والتطهير. والله سبحانه وتعالى قد بين فيها في غير ما آية ذكر النار، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عن أولياء الله إذ يقولون ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم، إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وبين الله أنها للطاغين مآبا وجهنم يصلونها فبئس المهاد. هذه الجنة يجب أن نثبتها إثباتا أنها موجودة الآن، ووجودها الآن قد دل عليه الكتاب والسنة، واتفق أهل السنة عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن، ولم يزل أهل السنة منذ القدم إلى قيام الساعة يثبتون هذه بوجودها. والسبب لا يقولون كما تقول المعتزلة، فإن المعتزلة تنفي وجود الجنة والنار الآن، ويقولون إنها يوم القيامة تنشأ، يعني أنها تأتي يوم ينشئها الله يوم القيامة، ولهم شبه باطلة في عدم إثباتهم للنار. ومن شبههم يقولون أنها لو كانت مخلوقة الآن ولا ساكن لها يكون وجودها عبث، والله منزه عن العبث، ولكنهم مساكين قاسوا الله بخلقه فشبهوا أولا ثم عطلوا الرب سبحانه وتعالى عن هذه. ومن شبهتهم كذلك قالوا إنها لو كانت موجودة، لو كانت موجودة ومخلوقة الآن لوجدت أن تفنى يوم القيامة، والله يقول كل من عليها فان، ويقول كل شيء هالك إلا وجهه، دل أنها تهلك يوم القيامة، فما الفائدة من وجودها؟ وهؤلاء من أجهل الناس، ما عرفوا مقصود ما أريد في هذه الآية. والله يبين كل شيء هالك، يعني يبين أنه مما أراد الله هلاكه، وإلا فإن العرش لا يهلك، ومنها الجنة استثنى لا يوجد فيها هلاك. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أن الجنة موجودة، والدليل على وجود الجنة أحاديث كثيرة. مر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وإذا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، ثم أخبرهم أن الجنة طيبة التربة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بل من أعظمها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة. ونجد من الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف دخل الجنة ورأى فيها سدرة المنتهى، ووصف لنا السدرة يسير الراكب في ظلها 70 عاما لا يقطعها. وأعظمه حديث ورد قصة الكسوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في صلاة الكسوف تقدم صلوات الله وسلامه عليه وهو يمد يده الشريفة كأنه يتناول شيئا وهو يتقدم، وتقدم الصحابة بعد معه، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشيط بوجهه خائفا، فرجع الصحابة وسأل النبي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن مد يده وتقدمه وعن تأخره، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فتحت لي الجنة ورأيتها وأردت أن أخذ عنقود من عناقيدها، ولو أخذته لأكلتم منه إلى قيام الساعة. دل على أن الجنة موجودة، وإلا لما أخبر النبي أنهم سيأكلون منه إلى قيام الساعة. وسبب رجوعه صلى الله عليه وسلم أنه فتحت له النار وخشي من وهجها ولهبها، ورأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أناسا يعذبون، ومنهم المرأة، وكانت من بني إسرائيل، كان عندها هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فماتت، وجدها النبي تخمشها هذه الهرة عقوبة لها. فدل على أن الجنة والنار موجودة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا لما قال أخبر أنه دخل الجنة ورأيت قصرا عظيما، فقيل لي من؟ قالوا لي رجل من العرب، قال النبي: فظننت أنه لي، ثم أردت دخوله وقيل لي إنه لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال فالنبي: فاستحييت لما علمت من غيرة عمر. فبكى عمر لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أعليك أغار؟ أعليك أغار؟ أخبره أن له قصرا في الجنة وبينه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قضاه بنى الله له بيتا في الجنة. وحديث الذي سمعناه المسلسل: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له به بيتا في الجنة. هذه النار لا شك في وجودها، وكذلك الجنة لا شك في وجودها. وبالنسبة للنار فإن النبي صلى الله عليه وسلم رآها ورأى أحوال الناس فيها، ونعوذ بالله أحوال الزناة وشراب الخمر وأكل الربا وغيرهم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حالهم ووصفه لنا كأنه يراهم رأي العين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. والسبب لأن النبي شاهد الجنة وشاهد النار رأي العين، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم يحطم بعضها بعضا. هذه النار نعوذ بالله منها لها خزنة، وهؤلاء خزنة خلقهم عظيم وبأسهم شديد، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وذكروا بأنهم غلاظ شداد. ولذلك الغليظ الشديد ليس في قلبه شيء من الرحمة لأحد، وخلقهم الله لهذه الصفة حتى لا يسمع أو لا يتأثر ببكاء أهل النار وبما يصيبهم من الشدائد. ولهذا سبحان الله تجد الآن حتى ولو رأيته، سبحان الله، يعني مثالا بسيطا، رأيت شخصا يقام عليه القصاص وسمعت بكاءه وصراخه وعويله، قد يرق قلبك لما تسمع. ولكن جعل الله هؤلاء الملائكة غلاظ شداد حتى لا يوجد في قلوبهم رأفة لمثل هؤلاء. وبين الله لهم لنا سبحانه وتعالى أن هؤلاء هم خزان هذه النار. وسبحان الله ذكر هؤلاء الخزان وإذا بعددهم عليها 19، ويصبح عددهم في نظر الناس قليلا. ولما سمع كفار قريش بهذا العدد جاء جاهل من هؤلاء وقال: أنا علي 15 لأنه قوي وكان بأسه شديدا، وأنتم عليكم كلكم 4. ولهذا قال الله: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. جعل الله تلك العدة فتنة، ويظن بعض الناس قلة العدد أنها دليل على أنه يمكن للإنسان الخلاص، وهؤلاء بمنظار عقولهم لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وإلا لو نظر الإنسان إلى قضية الملائكة وما عندهم، من أعظمهم ملك الجبال الذي جاء للنبي كما في الصحيح ليطبق على أهل مكة الأخشبين، جبلين عظيمين يطبقها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بسند صحيح أنه قال: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وكيف بالمخلوق الضعيف الحقير الصغير يعترض على هذا العدد ويظن بأنه سيكون له شيئا. ولهذا قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، والمشهور بين السلف والخلف، أن الفتنة إنما جاءت في ذكر عدد الملائكة الذين اغتر الكفار بقتلهم وظنوا أنه يمكنهم مدافعتهم وممانعتهم، ولم يعلموا أن كل واحد من هؤلاء الملائكة لا يمكن للبشر كلهم لو اجتمعوا عليه أن يفعلوا شيئا أو يقاوموه. ولا شك بأن هذا الأمر أمر عظيم، وسبحان الذي يقدر ما يشاء ويفعل ما يشاء. أما مكان هذه النار أين توجد، اختلف العلماء فيها على 3 أقوال. فمن العلماء من قال إنها النار في الأرض السفلى، ويفسره بعض من المعاصرين الآن، ولعلكم إذ تسمعون لبعض مما يتكلم عن طبقات الأرض وغيره يقولون إن تحت هذه الكرة الأرضية نارا، ويقصد به تأجج البراكين الآن، نعوذ بالله أن البراكين تنصهر الحجارة كلها تصبح مصهورة، وقالوا إنها تحت الأرض وهي التي أعد. ومن العلماء من قال إنها في السماء، واستدلوا لذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج رأى النار وقالوا إنها في السماء. ومن العلماء من توقف في ذلك وقال لم يرد لنا شيء واضح في هذا الأمر، ولكن الواجب علينا أن نؤمن بوجود النار ولها مكان، لكن أين هي، في الأرض أم في السماء؟ الله أعلم بهذا. ولذلك ذهب بعض من أهل العلم إلى التوقف فيها وعدم الجزم به لعدم الوضوح فيها. أما في كما سيأتينا بالنسبة للجنة فيظهر بأنها في السماء، ويستدل لذلك وإن كان بعض أهل العلم توقف فيه، ولكن لا أدري ما السبب في التوقف، لأننا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنها أوسط الجنة وأعلاها، قال وسقفها عرش الرحمن، وعرش الرحمن أين؟ في العلو في السماء، مما يدل على أن الجنة في السماء. أما النار فبعض العلماء توقف فيها ولم يجزم، وإن كان بعض من المحققين يجزم بأنها في الأرض وليست في السماء. هذه النار سعتها عظيمة، ونعوذ بالله أن نكون من أهلها. ويظهر لنا سعة هذه النار في أمور متعددة، أولها في كثرة عدد الداخلين فيها، فقد ثبت كما سيأتينا إن شاء الله أن الله يقول لآدم أخرج بعث من ذريتك إلى النار، فيسأل ربه كيف، فيقول الله له أخرج من 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فإذا كان من أبناء آدم 999 إلى النار وواحد إلى الجنة يدل على أن العدد كبير جدا ومكانهم كبيرا. منها كذلك خلق أهل النار، فقد ثبت أن في صحيح مسلم كما سيأتي إن شاء الله أن ضرس الكافر يوم القيامة في النار كمثل جبل أحد، كم له من الأسنان. قال وما بين منكبيه مسيرة 3 أيام، بل قالوا إن جلده غلظ جلده مسيرة 3 أيام، يصبح يعني حجمه كبير جدا، والله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء. وذكر العلماء هنا تنبيها لطيفا، قالوا إن تضخيم الكافر حتى يزداد في العقوبة ويزداد ألمه ويشتد عليه عقوبة الله تعالى. ومما يدل على ضخامتها وبعد قعرها ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بنا سمعنا وجبة، يعني صوت سقطة، فقال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال أتدرون ما هذه؟ قال الله ورسوله أعلم، قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار والآن وصل إلى قعرها، ونعوذ بالله من هذه. ومما يدل على ضخامتها ما يثبتها أهل السنة والجماعة وإن كان المبتدعة لا يثبتونه، ما ثبت في كذلك في الحديث ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال النار يلقى فيها ويقال لها هل امتلأت، فتقول هل من مزيد، قال فيضع فيها الجبار قدمه فينزوي بعضها على بعض، أن تنطوي باتساعها تنزوي، فتقول قط قط يعني بعزتك وكرامتك، يعني حسبي حسبي، يعني الآن امتلأت، مما يدل على سعتها، وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد. ومما يدل على ضخامتها كذلك يدل عليه كثرة الملائكة الذين يسوقون هذه النار. فقد ثبت في الصحيح في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يعني حتى يأتوا بها للموقف، ونعوذ بالله أن نكون من أهل هذه النار. هذه النار لها 7 أبواب، وقال سبحانه وتعالى في القرآن إن جهنم لموعدهم أجمعين، لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، ودل على أن هذه النار لها أبواب مستقلة لكل باب جزء يدخلونه، ويصبح لعلها على حسب ذنوبهم، وكل باب إذا دخله أهله فإنه يغلق عليها. وقال العلماء من الأبواب ما يغلق ولا يفتح، وهذا في حال الكفار وفي حال المشركين الملاحدة، ويدخل فيهم المرتدون كذلك، الكفار والمشركون والمنافقون والمرتدون، هؤلاء كلهم هؤلاء يغلق عليهم أبواب فلا تفتح أبدا، ويكون لهم الخلود في النار نعوذ بالله منها. وهناك أبواب تفتح وتكون للعصاة من الموحدين ولأصحاب النفاق العملي وأصحاب الشرك الأصغر وأصحاب الكفر الأصغر، فإن هؤلاء لا يخلدون في النار، وإنما يدخلون ثم يخرجون، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة بخلاف الخوارج والمعتزلة، فإنهم يقولون من دخل النار فلا يخرج منها أبدا، وقولهم هذا باطل. هذه النار نعوذ بالله حرها شديد، ومن وجد في النار فإنه نعوذ بالله، أي شخص يشعر بحرارة فإنه يحتاج إلى 3 أمور، أي حرارة كانت في الدنيا أو في الآخرة، يحتاج إلى ماء بارد، ويحتاج إلى ظل، ويحتاج إلى هواء. ولهذا إذا جلس الإنسان في ظل ثم جاءه هواء قال أسأل الله براد الجنة، ونعوذ بالله أهل النار لا يوجد لهم هذا أبدا، بل هم في جهنم وفي سموم، يعني هؤلاء في جهنم وفي السموم وهي الريح الشديدة الحارة، وفي الماء الحميم الذي هو قد اشتدت حرارته، وفي ظل من يحموم، يعني شديد الحرارة نعوذ بالله من ذلك، فلا يستفيدون لا من الماء ولا من الظل، ولا يستفيدون كذلك من الريح التي تأتيهم. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بشدة حرارة هذه النار، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم أنه قال نارنا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وقال في حديث آخر فضلت عليها 69 جزءا، دل على أنها ضعفت عليها أشد. فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والله يا رسول الله إنها لكافية، يعني هذه النار كافية التي في الدنيا، فأحدنا لو أدخل إصبعه في النار ما استطاع، كيف إذا أدخل كاملا تأكله النار. ومع ذلك شددت عليهم هذه النار زيادة في العقوبة، وورد أنها خففت، ولولا لم تكن بهذه ما استفاد الناس منها، يعني لو كانت بنفس النار التي وجدت وخلقت ما استطاع الناس يأكلون، ولا استطاع الناس يطبخون، ولا استطاعوا أن يستفيدوا منها نعوذ بالله من هذه النار. بالنسبة للنار، هل يمكن أن ترى في الدنيا نار الآخرة؟ نقول لا، وإنما رآها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين وغيرهما في صلاة الكسوف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عباس ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفظع منها، ثم قال النبي ورأيت أكثر أهلها النساء، يعني دل على أن النساء هم أكثر الداخلون للنار، ولعل هذا نساء الدنيا، وسيأتي لماذا كان النساء أكثر أهلها. تأثير النار على الدنيا وأهلها، لا شك بأننا نحن نجد أثر النار التي هي من نار يوم القيامة، ولهذا ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأذن الله لها بنفسين، ثم قال نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر، نحن هذه الأيام حر شديد جدا، هذا هو ما أشد ما تجدون من زمهرير النار، وهو من زمهريرها، وما نجد من الحر كذلك من البرد هو من نفس النار، نعوذ بالله من النار. ولهذا جاء قيل من السنة الإبراد بصلاة الظهر بسبب شدة الحر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن شدة الحر من فيح جهنم. نجد أن النار خالدة ولا تفنى، فلمنا في المسألة الأولى هل النار موجودة الآن أم لا، وبينا أن النار موجودة، ونقول كذلك إن النار خالدة لا تفنى. ولقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال متعددة ولن نومئ إليها، بعض العلماء ذكر بأنها تصل إلى 7 أقوال، من الأقوال قول الجهمية وهم يقولون بفناء النار وفناء الجنة معه، نعوذ بالله من حاله. وقد رد عليهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في آخر كتابه الرد على الزنادقة، وبين رحمه الله أن الجنة والنار لا فناء لها. القول الثاني قول الخوارج والمعتزلة، يقولون بخلود كل داخل في النار ولو كان من أهل العصاة، وهذا الكلام باطل ليس بصحيح، ولهذا مذهبهم الخوارج يكفرون صاحب الكبيرة، والمعتزلة يرون أنه خارج من الإيمان ولكنه في الآخرة يتفقون مع الخوارج فيقولون بخلود صاحب الكبائر. القول الثالث وهو قول اليهود قبحهم الله وذكره الله في قوله وقال لن تمسنا النار إلا أيام معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا، ذكر الإمام ابن جرير أن اليهود قالوا لن يدخل الله النار اليهود إلا في حلة القسم أيام معدودة، ثم يقول أنتم المسلمون تخلفون في النار وتخلدون فيها، أما نحن فندخل أيام معدودة ثم نخلد. وأكذبهم الله في هذه الآية وفي آية أخرى قل أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. والقول الثالث هو قول الاتحادية وهو من ابن العربي الطائي وغيرهم، وهم قالوا إن هؤلاء يدخلون النار ولكن تصبح طبائعهم طبائع جهنميون، وطبائع الجهنميين بعدها يتلذذون بالنار، يعني يصبحون يتلذذون بهذه النار وتصبح نعيما لهم. ولا شك بأن هذا كلام باطل وهو ينسب إلى أهل التصوف من الزنادقة. وقول بعد من قال إن الله سبحانه وتعالى يخرج من شاء منها ثم يبقي من شاء ثم يفنيها سبحانه وتعالى، هذا القول عزي لشيخ الإسلام ابن تيمية ونقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد هو بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية فليس كلامه صريح في ذلك، وبالنسبة لابن القيم فإنه قد نقل عنه ويومئ إليه كلامه رحمه الله تعالى، أومئ إليه أظنه في النونية إيماءة سريعة، وقال إنه أومئ إليه في حال الأرواح، ولكن هذا القول مرجوح. والشيخ الإسلام ابن تيمية وعلى فرض صحة النقل عنه فإنه نقل عنه بأنه رحمه الله تعالى القول بعدم فناء النار، وهو يظهر أنه أرجح الروايات التي نقلت عنه رحمه الله تعالى، مما يدل على أن هذا القول مرجوح، والصحيح أن النار خالدة لا فناء لها. ومن نقل عنه من السلف بفناء النار فلبعض العلماء يقول لعل هذه هي نار العصاة، وكأنهم قسموا النار إلى نارين، نار للمشركين ونار للعصاة، ونار العصاة يخرجون منها فلا يرجع إليها أحد، قالوا تلك تفنى، أما نار الكفار فإنها لا فناء لها. ولا شك بأن هذا هو القول الصحيح وهو قول جمهور سلف الأمة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. هناك أناس متوعدون بدخول النار وهم من أهل من المسلمين، وذكر بعض أهل العلم منها حديث تفرق الأمة إلى 73 فرقة، قال النبي كلها في النار إلا واحدة، ثم بعض العلماء قدح بهذا الحديث وهي قوله على أن 73 فرقة منها في النار. وممن ذكر عنه تضعيف هذه الرواية الإمام الشوكاني، ونقل كذلك عن ابن الوزير وقبله ابن حزم، وذكر بعضهم أن هذه الزيادة دسيسة وكيف يمكن يدخلون هؤلاء النار. ولكن شيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله ذكر أن هذه الزيادة ليست ضعيفة، وذكر أن هذه تحمل على نار ليست نار الخلود، وإنما هي نار العصاة، وأن هؤلاء يدخلون بسبب انقراضهم ثم بعد ذلك يخلصون منها. أما بالنسبة للملاحدة فإنهم لا مجال لدخولهم للنار للجنة، نظرا لأن هؤلاء أهل نار خلود بسبب ارتدادهم عن دين الإسلام. منهم أصحاب الكبر، منهم قاتل النفس بغير حق، منهم الذي قتل نفسه، منهم أكلة الربا، منهم النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم الكاسيات العاريات صنفان من أهل النار، منهم الذين يعذبون الحيوانات وهي المرأة التي دخلت النار بسبب هرة، منهم كذلك وهو بيت القصيد عدم إخلاص النية في طلب العلم. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله والدار الآخرة لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ ناصر الدين الألباني وهو رواه الإمام ابن ماجه وابن حبان كذلك والبيهقي: لا تعلم العلم تباه به العلماء وتمار به السفهاء ولا تخير به المجالس، من فعل ذلك فالنار النار، يعني يحذر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من تعلم علما مما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار، نعوذ بالله من النار. السر في كثرة أهل النار، ذكر العلماء لماذا أهل النار كثير أهلها أكثر منه، أومأ العلماء رحمه الله تعالى وأظنه ذكره الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخفيف من النار، قال: الأول أن أعظم أسباب دخول الناس النار هي الشهوات، ولا شك بأن الشهوات لها أثر عظيم جدا على القلب، وما أسرع ما تشتاق النفس. أضرب لكم بمثال بسيط، نحن جلوس هنا ولو زرت بيوت أهل الثراء والأموال وأصحاب القصور الفارهة وغيرها تشعر من قلبك يرفرف، تشتاق هنا وهناك، تتمنى أن لو كنت مثلهم، وتجد عندهم بعض التماثيل الذهب، عندهم عليهم خواتم الذهب، عندهم آلية الذهب والفضة وغيره، يشعر قلبك بودك أن لو ملكت مثل هذه الأمور. الشهوات تجد، وربما تجالسهم وتأنس بهم ثم تكون النتيجة تألف ما هم عليه وتصير مثلهم فيما هم فيه من المعاصي. ومثله إذا جلست أهل المعاصي أصحاب الخمور، أصحاب السفر إلى بلاد الكفار والزنا وغيره، رافقهم ستجد أنك تزل، وتجد أنهم يحببون إليك المعصية ويزينونها بقلبك، نعوذ بالله. ولهذا كانت الشهوات خطرا وأمرنا بالابتعاد عن هؤلاء. ذكر بعض أهل العلم من الأمر، قالوا: التمسك بميراث الآباء، ولا شك بأن هذا خطره عظيم أن يتمسك الإنسان بميراث الآباء والأجداد، وخاصة في مسائل الاعتقاد. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لما خلق الله الجنة والنار قال الله لجبريل: انطلق إلى الجنة، فرآها قال: والله لن يسمع بها أحد إلا دخلها يا رب. ونظر إلى النار قال: والله لا ينظر إليها أحد يسمع بها إلا فر. فحف الله الجنة بالمكاره وحف الله النار بالشهوات. قال له النبي، قال الرب لجبريل: انطلق إليها. لما نظر قال: والله لا أظن أحد يدخل الجنة لما حفت بالشهوات إلا النادر، وما أظن أحد يدخل النار يعني إلا دخل النار بسبب ما وجد بها من الشهوات التي حفت بها وتلك بالمكاره. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب علينا أن نبتعد عن الشهوات وأن نصبر على المكاره التي تصيبنا. أكثر من يدخل الجنة النار، ولا شك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث عمران بن قصين: إن أقل ساكن الجنة النساء. ويحمل على هذا، وذلك ثبت في صحيح حديث أسامة قال: قمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الكسوف: رأيت النساء، رأيت النار، رأيت أكثرها النساء، إلى غير ذلك من الأحاديث تبين. ذكر العلماء ما السبب، قال: لأن المرأة ناقصة عقل ودين، ونقصان عقلها أنها سرعان ما تزل في بهرة الحياة الدنيا. أدخل المرأة إلى السوق يضيع عقلها نهائيا، يضيع عقلها لهذه. والسبب لما تريد من زهرة الحياة الدنيا وغيرها وغيرها وغيرها. ولهذا سبحان الله ما أسرع ما تتأثر وما أسرع ما تتغير. فإذا وجدت صالحة تمسكت، وإن جالست فاسدة انحرفت ولو كانت من أصلح النساء. نظرا لسرعة تأثرها ولضعفها فلا تفكر في العواقب ولميلها إلى الدنيا وزينتها وبهرجها، والنظر إلى عدم التفكير في عواقبها. نجد في قضية نعوذ بالله يعني في أهل الكفار المنكب عظم خلقهم، مسيرة ثلاثة أيام الضرس مثل جبل أحد، الجبل الجلد يكون سبحان الله مسيرة ثلاثة أيام، موضع جلوسه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من موضع كذا إلى كذا، يعني في موطن كبير مبين للنبي صلى الله عليه وسلم ما هم فيه من العقوبة وما هم فيه من العذاب، ونعوذ بالله أن نكون من أهل النار. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن عذاب أهل النار متفاوت وليس على منزلة واحدة، وأهونهم عقوبة من يوضع تحت أخمص قدميه جمرتان يغلي منه دماغه، ونعوذ بالله أن نكون من أهل النار. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.